وادي النصر بشير علام وفؤاد ورفامي عواد فاتي وليلى وناس باري وشلابي يزيد القول تعاوني قلبي ما بغاش الحب من بالك لكن هي تهوالي نبقى بالكلام